محادثة في المطار بين سميرة وأحمد. أحمد: سميرة، أنا سعيد بمقابلتك، كيف حالك؟ بخير شكرا، وأنت؟ بخير الحمد لله. هل أنت مسافرة؟ لا، أنا في انتظار صديقتي زينب. من أين هي قادمة؟ من لندن. هل أنت مسافر؟ نعم. إلى أين؟ إلى باريس. رحلة سعيدة، مع السلامة، في أمان الله.